ذكر قال خير هذه الأمة بعد نبيها هؤلاء الثلاثة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا يذكر علي لأن فيه خلاف في مذهب أبي حنيفة في الفضيلة بين علي وعثمان. واستدل بالحديث قال ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وصوم متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والسدي وغيره. فتكون أفضل الصحابة وخلفاء الرسول الأربعة ثم يليهم الستة، بقية ستة من العشرة، وهم العشرة هم بشرون بالجنة. ثبت أن النبي بشر هؤلاء أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو بكر وعمر بن في الجنة، عشرة، وعشرة المشهود لهم بالجنة. ثم يليهم أهل بدر، وقال بعض العلماء يليهم أهل بعثة الرضوان، يليهم في الفضيلة أهل بدر. وأهل بدر قسمان، مهاجرون وأنصار، المهاجرون أفضل، أهل بدر من المهاجرين ومن الأنصار، من المهاجرين أفضل أهل بدر، المهاجرون أفضل ثم أهل بدر من الأنصار. ولهذا قال ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار. ليشهد بدر قسمان أنصار ومهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، يعني إنهم يتفاوتون، الذين حضروا بدر منهم من تقدم إسلامه ومنهم من تأخر، وإن كانوا في السنة الثانية من الهجرة لكن بعضهم تقدم إسلامه مثل الصديق مثل عمر وعثمان تقدم، وبعضهم أسلم وتأخر على قدر الهجرة. وكذلك الهجرة منهم من تقدم في الهجرة ومنهم من تأخر. فأهل بدر أفضل من المهاجرين ومن الأنصار، لكن أهل بدر من المهاجرين وأهل بدر من المهاجرين يتفاوتون في الهجرة والسابقة، من سبق إلى الإسلام كان أفضل ومن تقدم في الهجرة كان أفضل. والأنصار الذين حضروا بدر يتفاوتون في السابقة، ما لهم هجرة هم في بلدهم، لكن يتفاوتون في السبق إلى الإسلام، من سبق إسلامه فهو أفضل، من عاش في الإسلام أكثر. ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان لم يذكروا من المؤلف، وهم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة وكانوا 1400، وفي بعض الروايات 1400-1500، والصواب أنهم 1400 أنهم 1400 وكسر 1400 وكسر، من قال 1400 حذف الكسر، ومن قال 1500 تبع الكسر، هم 1400 وكذا وكسر وعدد لنبلغ 500، لكن من العلماء من حذف الكسر فقال كانوا 1400، ومن العلماء من جبر الكسر فقال كانوا 1500. فإن أفضل الناس قال الأنبياء خلفاء الرشيد، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وقال بعض العلماء أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، وكذلك المشهود لهم بالجنة كذلك يلو هؤلاء من غير العشرة المشهود بالجنة. الحسن والحسين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كذلك ابن عمر قال لن ترى لما رأى الرؤيا وأنه يهرب به إلى النار وأنها قرنا، قال لن ترى. وكذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر كان يرفع صوته في الخطبة، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف أن يحبط عمله لما نزل يا أيها الذين لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي وتأخر، فقال أنه حبط عمله لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبروه وأنه من أهل النار لما تأخر فقد النبي، قال أنه حبط عمله وأنه من النار وأنه يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أخبروه أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، هذا مشهود له بالجنة. كذلك عكاشة بن محصن شهد له بالجنة، بلال مشهود له بالجنة، عبد الله بن سلام الإسرائيلي مشهود له بالجنة، وعدد الرميصة أم أنس. فعلى خلاف بين العلماء هل أهل بدر يلون العشرة المبشرين بالجنة أو أهل بيعة الرضوان؟ قيل أهل بدر أولا ثم أهل بيعة الرضوان، وقيل أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، ثم بعد ذلك بقية الصحابة. ثم ولذا قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم وهم الصحابة، ثم إليهم القرن الثاني وهم التابعون، ثم إليهم القرن الثالث وهم أتباع التابعين في الفضيلة. والدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر بعد قرن هي قرنين أو ثلاثة. والصواب أنها قرنين وأن القرون فضل ثلاثة. جاء في الحديث الآخر أيضا أن الصحابة يحاصرون حصنا فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم، ثم يحاصر حصن آخر فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم، ثم في حصن آخر هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل الثالث. فهذه القرون تسمى القرون المفضلة عند أهل العلم، وأفضلها القرن الأول الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤثمون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السماء. قال الإمام رحمه الله وكل من صحبه سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه فهم الأصحاب، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة هو من أصحابه، يعني الصحابة يتفاوتوا في الصحبة، فالذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أفضل من الذي صاحب 9 سنين، والذي صاحب 8 سنين أفضل من الذي صاحبه 7 سنين، والذي صاحبه سنة أفضل من الذي صاحبه شهر، والذي صاحبه شهر أفضل من الذي صاحبه يوم أو يومين. والصحبة تحصل لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وأتى على ذلك ولو الأحرام. الصواب في تعريف الصحابي كما ذكر حافظ رحمه ابن حجر رحمه الله في النخبة أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظة. ويقول بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا هذا أولى من تعريف بأنه من رآه، حتى يشمل العميان. العميان لم يرى النبي مثل عبد الله بن مكتوم صحابي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه، التعبير بلقي أشمل. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظة. عبد الله بن مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل أيضا تشمل الصحبة الأطفال، صار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ورعاهم، الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، محمود بن الربيع قال أقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من ماء من دلو في بئرهم، كذلك عبد الله بن طلحة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابي صغير. هذا الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، كل من لقي النبي مؤمنا ولو لحظة هو صحابي. لكن الصحابة يتفاوتوا في الفضيلة والأجر، ولهذا قال المؤلف كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهم الأصحاب. نقول أو لقيه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبه أو رآه ولو لحظة هو صحابي، وإذا رآه لقيه ساعة يكون أفضل، أفضل من لقيه لحظة، والذي لقيه شهر أفضل من لقيه ساعة أفضل من الذي رآه لحظة، والذي لقيه يوما أفضل من الذي لقيه ساعة، والذي لقيه شهرا أفضل من الذي لقيه يوما، والذي لقيه سنة أكثر من الذي لقيه أفضل من الذي لقيه شهرا وهكذا، والذي لقيه سنتين أفضل وهكذا. قال له الصحبة على قدر ما صحبه، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، يعني سبقه إلى الإسلام وصحبته معه في الفضيلة، وسمع منه كذلك أيضا من سمع منه ونظر إليه ولو نظرة، هذا الصحابة. قال المؤلف رحمه الله فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يرد، أدناهم أقل الصحابة صحبة أفضل من القرن التابعين الذين لم يرد. قال ولو يقل الله بجميع الأعمال، يعني التابعون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لو يقل الله بجميع الأعمال وكان الذي يكون أدنى الصحابة صحبة أفضل منه، أدنى الصحابة صحبة أفضل من التابعي الذي لقي الله بجميع الأعمال. ولهذا قال ولو يقل الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل بصحبة من التابعي ولو عملوا كل أعمال الخير، لأن مزية الصحبة خاصة بالصحابة لا يلحقهم من بعدها. قد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في العمل، في العبادة، الصلاة والنوافل، التهجد، في بعض الصدقات، لكن لا يستطيع أن يصل إلى مزية الصحبة.

أو يريد أهله، فهل يستسلم أو يدافع؟ يدافع عن نفسه، هو أن يدافع عن نفسه، ولكن يدفع هذا اللص والخرج بالأسهل فالأسهل، إذا اندفع بالضرب فلا يقصده، يضربه حتى يندفع، إذا اندفع أو يكسر يده أو يقطع يده ولا يقصده، إذا لا يندفع إلا بقطع اليد أو كسر فله، إذا اندفع بالضرب بالعصا فلا يضرب بالسيف ولا بالسلاح، وإذا لم يدفع فله أن يعني يدفع بالأخف فالأخف ولا ينوي قتله، فهو يدافع بالأسهل فالأسهل، وإذا هرب فليس له أن يطلبه يلحقه يقاتله ويدفع يطلق عليه النار، ما دام هرب اتركه، إذا هرب خرج من البيت أو من المكان أو فارق المكان وسلس من شدره اتركه، لا تطلبه ولا تتبع أثره، إنما الذي يلحق ويثمته الولاء ولي الأمر، الإمام من الشرطة هم اللي يلحقونه حتى يؤدب ويقام عليه الحد أو التعزير، هذا لولاة الأمور، أما أنت فليس لك أن تلحقه ثم تأخذه وتؤدبه وتضربه أو تطلق عليه النار، أترس السلطة، إنما موقفك موقف المدافع عن نفسك، تدافع عن نفسك، فإذا سلمت من شره فاتركه، لكن لا مانع أن تبلغ، تبلغ ولاة الأمور أو تبلغ الشرطة حتى يؤخذ، لا بأس، لكن أنت بنفسك لا تتبعه ولا تقاتله ولا تقتله ولا تقيم عليه الحد، إنما يقيم ولاة الأمور، وتنوي لنفسك أنك تدافع تدفع عن نفسك الشر، ولا تنوي أنك تقتله أو تريد قتله، لا، فإن لم يندفع إلا بالقتل، إما أن تقتله أو إما أن يقتلك وتقتله فلك قتله في هذه الحالة بالضرورة، لا تستسلم القتل، فإن قتلته قال يقول الإمام أبعده الله، وإن قتلك أنت فأنت شهيد، ولهذا قال إذا قتلك وأنت دافع عن نفسك قال الإمام رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله، أنت مأمور بقتاله لا بقتله واتباعه، فرق بين الأمرين بين القتل والقتال، أنت مأمور بقتاله ولم تأمر بقتله، القتال دفاع عن نفسك، قاتلك تقاتل تدفع عن نفسك، ولست مأمورا بقتله تطلق عليه النار وتقتله في الحال، لا، أنت لست مأمورا بقتله ولكن مأمورا بقتاله دفاعا عن نفسك، ولست مأمورا باتباعه واللحق وطلبه إذا هرب أو فارقه، كما أنه يقول ليس لك أن تجهز عليه إذا مات سريعا أو جريحا، إذا سقط بعض الناس إذا سقط قال الحمد لله سقط الآن يأتي يقتل كمل، لا، إذا سقط سريعا ليس لك أن تقتله، سلمت من شره الآن يسلم لولاة الأمور أو يسلم للشرطة، ليس لك أن تقتله إذا سقط جريحا أو سريعا، وإن أخذته أسيرا أيضا ليس لك أن تقتله وليس لك أن تقيم عليه الحد، بعض الناس إذا يكون أقوى منه أخذ السارق ثم أوثقه في الوثاق ربط يديه ورجليه وقال الحمد لله الآن ثم قتل يقتله، أو يقول اقطع يده لأنه سارق، لا، أنت ليس لك أن تقطع يده ولا أن تقتله، وإنما تسلمه لولاة الأمور ولا تقيم عليه الحد، لأن قبض الحد هذا من شأن ولاة الأمور، ولكن ترفع أمره إلى ولاة الأمور، والدليل على هذا الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي لفظ من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال هو في النار. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو من الذي رواه مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول له الأخ من قتل دون أهله. من قتل دون أهله فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون نفسه فهو شهيد. إذا أنت مأمور بالدفاع دفاع عن نفسك. لكن لا تنوي قتله وإنما تدفع بالأسهل الأسهل ولا تجهز عليه إذا سقط سريعا أو جريحا وإن أخذته أسيرا فلا تقتله ولا تقيم عليه الحد ولكن تسلمه إلى ولاة الأمور وإن هرب فلا تتبعه نعم

قال عمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. القول الثاني انه لا يشهد الا الانبياء فقط, لا يشهد الا الانبياء. القول الثالث انه يشهد لمن شهدت له النصوص ولمن شهد له عدلان, اثنان عدلان, لمن شهد له عدلان, شخصان عدلان اذا شهد له بجنه يشهد له بجنه. ومن ذلك ان ابا ثور كان يشهد لمن احمد بالجنه. دليل هذا القول ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمروا بجنازه فاثنوا عليها خيرا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقيل يا رسول الله, فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة, وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار, أنتم شهداء الله في الأرض. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا وما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء, الثناء الحسن والثناء السيء. قالوا هذا دليل على أنه يشهد الجنة لمن شهد له أهل الخير وأهل العدل دون الفساق. الفساق ما لا رتب, الفساق وأهل التفريط ما له, لمن شهد أهل الخير أهل الصلاح والتقى شهدوا له بالخير, هذا دليل على أنه يشهد الجنة. والصواب القول الأول أنه لا يشهد بالنصوص بالجنة إلا لمن شهد له النصوص, للأنبياء ولمن شهد له النصوص. النبي الأنبياء في الجنة وكذلك ما شهد له النصوص مثل العشرة المسلمين في الجنة, لا يشهد إلا لمن شهد له النصوص. هذا هو الصواب في المسألة, لأنه لو كان يشهد النصوص لكل شخص لمن شهد معناه لم يكن هناك ميزة للمبشرين بالجنة, كل واحد يشهد له اثنان في الجنة وصار مثل المبشرين بالجنة. وأما الحديث يجيب عنه جاء بعض العلماء بأن قال بعضهم من الخاص بالصحابة لهؤلاء الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم, يعني في هذه في مسائل خاصة. فالصواب أنه لا يشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له النصوص, لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النصوص. والنار كذلك, من شهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل بالنار أشهد له بالنار. وأما عداهم فإذا علمنا أنه إذا مات على الكفر ولم يكن له شبهة قامت عليه الحجة علمنا أنه مات على الكفر هذا نشهد له الكفر ونشهد عليه بالنار إذا علمت خاتمته وليس له شبهة. مثل شخص حضرت الوفاة وهو يفعل الشرك ونهيت عن الشرك فقال لا يريد الشرك ومات على ذلك وتعلم هذا وقال بلغت الحجة هذا يشهد له بالكفر ويشهد له بالنار, نشهد له ويشهد له بالنار, النار ذات الكافرين نعوذ بالله. أما ما لا تعلم حالك ما أدري هل هو لشبهة ما له شبهة قامت على الحجة يمكن جاهل يمكن عنده شبهة, يقول يشهد بالعموم يكفي العموم كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة. ومن ذلك أنه لما مات طفل قالت عائشة رسول طوبى له عصفور من عصافير الجنة, قال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق الجنة في أقواما خلقهم في أصلاب آبائهم وخلقهم النار خلقهم وهم في أصلاب آبائهم. أنكر عليها لأن شهدته بعينه معين, وإن كان يعني النصوص دلت على أن الأطفال في الجنة. يعني في العقيدة السنة والجماعة لا يشهد على أحد من أهل القبلة, القبلة عرف أنهم القبلة الذي يستقبل القبلة في الصلاة والذبح والذكر, من صلى صلاة الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له بلنا وعليه ما علينا. أهل القبلة هي أنا مسلم, من التزم بأحكام الإسلام لا يشهد عليه بالجنة ولا نار إلا بشهد له النصوص. أما من فعل ناقض من ناقض الإسلام يحكم عليه به, يفعل ناقض ناقض الإسلام وقال هذا كفر. أما الشخص لا يكفر المعين إلا إذا قامت عليه الحجة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصد عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته, كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله

وجعله في موازين حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.